البعض الناس يقول لك والله أنا أخاف أحكم عليه بحكم فيتهمني بالدحشن، يعني وصير علي كذا. أقول طيب إذا هو جريء وهو يستخدم تهمة وهو يستخدم سلاح الاتهام والحكم، فلماذا أنت لم تستخدمه من قبل؟ لماذا نحن لا نستخدمه؟ أنت مثل هذه التهمة ممكن تأخذك السجن، ممكن تضيع مستقبلك، ممكن تضيع وظيفتك في عدم البلدان، صح ولا لا؟ طيب ليش أنت مشفق عليه من أن يقع عليه حكم هو يستحق؟ إذا في واقع أمرنا نحن كإنسان يأتي إنسان يهاجمه يريد، وهو يكتفي فقط بالصد بالصد بالصد ولا يريد أن يوجه ضربة لهذا الطرف المقابل، تلقيه أرضا وتجعله ترتاح منه إلى الأبد. ودائما نحن هكذا واقفون فقط نتلقى ضربات وننتظره حتى يستعيد قواه ثم يأتي ويهجم علينا ويوجه ضربات مرة أخرى أكثر ولا أقل. احنا لا لا لا يوجد يعني دعوة يقول هذا الآن يدعو لقتلهم أو كذا. القتل هذا حكم شرعي، حكم قضائي، لكن هناك أحكام أخرى. احنا لا يسلم عليه ولا يصلى عليه ولا يزوج ولا ولا ولا ولا, ولا. إلى آخر هذه الأحكام لتفرض عليهم عزلة. لما تطلع فتاوى واضحة تجعلهم يشعرون بالرعب. لو كان هذا الأمر ابتدأ من البداية لكنا اليوم مرتاحين من كثير ما نراه اليوم. والله المستعان.